قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فاعلم انهم لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. بمعنى ان احنا بنقول اننا اذا اردنا تطبيق الشريعة اللهم حكم فينا شريعة الاسلام ثم اجتمعت ملايينهم فلن يستطيعوا خلع ذلك ابدا الا اذا خذلنا الله كاملهم. وصلت المعلومة دي ولا لسه؟ لسه. طب تدفع كام معين؟ بس الطالب فينا هو العملة. الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقبل الا الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اخوتي هذه الايام تلاعب الناس بتعلق القلب بالبشر وتعلق القلب بالاسباب وهذا ينافي التوحيد. اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك ولن يضروك الا اذا اراد الله ذلك. وقد امر الله النبي محمدا صل عليه صلى الله عليه وسلم وهو احب خلق الله الى الله. حبيب الله خليل الله سيد ولد ادم بل نبيون خلق صل عليه صلى الله عليه وسلم قال لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا. لما النبي يقول كده كل الناس تقول ايه؟ علمنا الله هذا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في ايه يونس؟ فلا ضر يصيب برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. اننا نريد ان نؤصل هذا الاصل في قلبك. في قلبك انت. وانت وانت وانت ليتاصل في قلوب الامة جمعاء ان القضية ليست بالخلق. وانما هؤلاء الخلق مرغوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوعا. بذلك كنا في سياق حديثنا عن اكسير السعادة على ما نفتحش ايش في الحياة سعيدة في الدنيا دي مبسوط. اكسير السعادة الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم. اذا الايمان له طعم. الايمان له ايه؟ طعم. طعم يبدا عمر الدوس يا ارزق قلوبنا طعم الايمان. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. ذاق طعم الايمان. اذا للايمان طعم. وطعم ايه؟ يذاق. الذاق يعني لازم تذوق. ذاق طعم الايمان. والرسول اخبرنا ان الطعم ده حلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. يبقى لازم تؤمن الان بناء على كلام سيدنا النبي ان الايمان له ايه؟ له طعم. والطعم ده ايه؟ جدا. وله طعم ايه؟ حلو. اللي يدوب طعم الايمان ما يستهوش ابدا وما يقدرش يستغنى عنه ابدا. بس ان انت ترضى. السؤال الاخر انت راضي؟ راضي. انا قلت القصه دي قبل كده واسمحوا لي اقولها تاني. ان زرت كان في ولد مريض في مستشفى اللي هي على الكورنيش دي اسمها ايه؟ مع الناس كلهم سمعوا القصه دي. خلاص بلاش تقولها بقى صح؟ هقول بقى. انا عارف انكم بتحبوا القصص. وكده هنطول والشباب عاوز يزعل مننا. لو طالع سيدنا النبي. رحت ازور الولد، الولد عنده والعياذ بالله سرطان الدم، اللهم اشفيه واشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم. وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب. فلما بزور المرضى بقول دايما راضي وما انساش ابدا في محل الاورام راجل كبير في السن ورجلته بيضة كده وقعدت جنبيه وحطيت ايدي على صدره وقلت له راضي. قال لي راضي. واكثر من كده راضي. الله اكبر. شوف الرد الجميل ده. التاني بقى لما قلت له راضي سيد ملهوش. فلما جيت ماشي راح ماسك بايدي كده وقال لهم عن الزور عايز اكلم الشيخ كلمه. مشى الناس وقال لي بصراحه انا مش راضي. انا اجد قلبي من داخله غير راض عن الله. صريح. انا عايزك بس تبحث عن قضيه الرضا دي لاننا في اصول الوصول الى الله تعالى قلت دليل رضاه عنك رضاك عنه. يبقى لو انت راضي عن ربنا يبقى هو راضي عنك، ولو انت مش راضي يبقى مش راضي. بدليل قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه فسبق رضاه رضاهم. فلو راضي لما ارضاك. فدليل عدم رضاك عدم رضاك. عشان الناس دول انا بحبهم الربوبية، أن تؤمن أن توحيد الله في أفعال الله، أنه ينزل المطر ويخرج الزرع يعطي ما يمنع ويرفع ويضع ويغلق ويشفي ويبني ويفكر، لا توحيد الربوبية. لو كنت موحدا توحيد الربوبية لرضيت بما أنت فيه. طب ازاي يرضى؟ أن تعلم أن الله يحبك، وحين ابتلاك ابتلاك لأنه يحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. المهم فضلت مع الرجل لحد ما مشيت وهو راضي بفضل الله، لكن القضية لما أسألك أنت راضي ولا لا؟ ما تكذبش بقى، عايزك تسأل نفسك من جوه، أنت راضي؟ مش أوفق، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، ربنا شايف قلبك وشايف راضي ولا لا. ذكرنا أن ابن القيم ذكر 60 شرط أو سبيل لكي ترضى، وصلنا للشرط أو السبيل رقم 55، أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، أو أن يذم الناس على ما لم يؤته الله، أو أن يحمدهم ما هو عين فضل الله. سخط الله عليه وأسخط الناس. هنا ان رضا الله مأمور مقدور، ورضا الناس غير مأمور به وغير مقدور. عمرك ما تقدر ترضي كل الناس، لابد ان يظل بعض الناس حاجه ساقطين. واللي عرفوها دي، اللي بيرضي جميع الناس منافق. اللي يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده ويرضي ده يبقى هينافي في الناس. لكن اللي يرضي واحد بس وهو الله، لابد ان يسقط عليه في بعض الناس. و ألا تزم الناس على ما لم يؤتك الله. واحد جاء ذهب إلى أمير ليطلب منه حاجة شفاعة، فقال لقد جئناك في حاجة رفعناها إلى الله قبلك، فإن قضيتها كنت محمودا مأجورا، وإن لم تقضها كنت معذورا مأجورا. أنا جاي عند الشيخ أبو الأرض بطلب منك إنك أنت تساعد الأخ لما هو يشتغل. إذا شغلته جزاك الله خيرا، بس لأن أنا رفعت القضية دي لمين؟ لربنا قبلين. فإذا قضيتها يبقى ربنا قدرها شكرا، وإذا ما قضيتهاش يبقى ربنا ما قدرها، بس هو ملوش علاقة. ما احنا قلنا من أول كده ابن القيم بيذكر هذه النقطة في منزلة الخلق، وإن شاء الله ربنا يكرمنا لو الشيخ ابن القيم قال لي إن شاء الله بدرس تاني عايزين نتكلم بقى عن حسن الخلق، لأن يبدو إن احنا بزماننا في أزمة أخلاق، صح ولا لا؟ في أزمة أخلاق محتاجين النهارده الأدب وحسن الخلق. في منزلة الخلق ابن القيم بيقول إيه اللي يدفعك لحسن الخلق؟ بيقول أن تعلم أن هؤلاء الخلق الناس كلهم مرغومون. ما هوش رب ده إيه؟ ده حق. مقهورون تحت قهر الله، مربوطون بأقدارهم، إن اللي هو بيعمله ده قدر، صح ولا لا؟ عشان كده ربنا قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما إيه؟ عوقبتم. يعني لو واحد إيه؟ الدم ألم، من حقك شرعا إنك أنت تقتص منه الألم بإيه؟ بألم، بس تعرف إن الألم اللي هو ادهولك ده يعني انت مش مظلوم من الله، انت ابتدائي. لما شفت الواد النهارده اللي قابلني وايده مكسوره، فقلت له انت اصلا تستاهل كسر القلب، بس من رحمه ربنا ان هو كسر لك ايدك. بس هي دي، ان هو لما خد الالم انت ما اتظلمتش، ده انت تستاهل 30 ألم، بس ربنا لطف فيك واداك ألم واحد بس. سبحان الله العظيم. مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش، خليني اقوله امري الى الله. زمان كان عندنا خطبه لايام ما كان في امن الدوله بقى ومنعنا من الخطابه والجلوس، فكان عندي خطبه في منطقه وكنا بنروح بقى ايه خربانين كده، ها؟ فاحنا مخربانين راح حط لنا تمرين وراح وظفنا كلنا انا وايه؟ والشيء اللي معايا يجي 30 40 واحد. المهم ان ايه؟ راح حاطيننا في الفتحايه بتاعت القسم في المنطقه اللي كنا رايحينها دي، وفوجئت بولد شاب صغير كده عنده 10 12 13 سنه بيعيط. فاخدت الحب كده، ايه يا ابني بتبكي ليه؟ زعلان ليه؟ هنخرج ان شاء الله، ما تقلقش. قال لي لا، ده كل اللي دخل الطول وقفين وانا توني قفا واحده. كل اللي دخل خد قلمين وانا خدت قلم واحد، وينزل المرء على قدر دينه، معنى كده ان انا ديني اضعف من دين الناس دي كلها. الله اكبر. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ ان ينزل المرء على قدر دينه. لما انت عارف الراجل اللي تموت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ولبه على وجهه وحكى له فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا. اللي ربنا أراد خير لما يعصيك يقوم ربنا إيه؟ يديله على دماغه على طول يفوق ويرجع وعدل. لأن العلماء يقولوا أن هذه الحدود كفارات. السؤال ما يصاب ما يصيب المؤمن حتى الشوكة لا يسافها يحط بها من خطايا الساهل. إنك أنت لما وكل بك الإنسان فأذاك أي أذى زي ما قال سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف الثقفي قال إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. ممكن يكون اللي بيضربك ده ظلمك لكن ربنا ما ظلمكش ده انت تستاهل اكثر من كده ولكن رحمك واعطاك واعطاك هذا بس. فلذلك ان تعلم ان هؤلاء الخلق اللي ضربك ده كما قال ابن القيم والصوت الذي تلد به الزاني بيد مخلب القلوب. ما تعرفش مين اللي هيضرب بيه بعد كده. تعرفش الدور على مين. لذلك قال مربوطون باقدارهم فتستفيد من هذه المعرفه. معرفه دي يسوع بقى انت معانا ولا سرحان؟ تستفيد من هذه المعرفة ان تعرف ان هؤلاء الخلق مربوطون مقهورون مربوطون باقدارهم. ان تعلم ان الذي اصابك قدر. تستفيد من هذه المعرفة أمن الناس منك حتى الكلب. لما تعرف كده أمن الناس منك. علماء يقول أن دليل خوفك من الله أن يأمنك الناس. الدليل على كده ايه؟ إلي يدك لتقتلني ما أنا بماسخ يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فاللي يخاف من ربنا ما تخافش منه. اللي بيخاف من ربنا ايه؟ ما تخافش منه ما تقلقش منه. لما يقول لك ده هيعمل فيك بالزوج يقول لا لا لا ده بيخاف من ربنا مش هيظلمني مش هيأذيني مش هيعمل فيا حاجه وحشه لانه بيخاف من ربنا. فلذلك بيقول تاني بقى ايه؟ انك اذا منعك الناس ما تقولش انا رحت استلف منه ما رضيش يديني. ده اللي منعك الله. ده كان عنده شغل وما رضيش يعينني. ده اللي حرمك الله. ده انا رحت اتجوز بنته وما رضيش يجوزني. اللي منعك الله. اللي وهكذا ان تعلم ان هؤلاء الخلق مجرد اسباب مسخره الذي يسيرهم الله. قصه المأمون لما اخطا غلامه فاراد ان يعاقبه غلام الخدام. الخدام عند المأمون المأمون الخليفه. الخليفه الخدام جري وراء المأمون ومسكه هيضربه. فقال له اما انه لو اراد غيرك ان يعاقبني لتوسلت بك اليه. فانا اتوسل بك اليك. قال الطالب اذا. قال له طب خلاص روح. فلما مشى التفت وقال اعلم انك لست الذي اطلقني انما الذي اطلقني الذي اجراها على لساني. قال اذهب فانت حر لوجه الله. يبقى كل الدنيا دي اسباب واللي مسخرها مين؟ الله. كل البشر دول لحسن ينطق قالوا انطقنا الله الذي انطق ويتعلق قلبك برب البشر. هذا تعتني تكلمه بقى هنعمل ما نسوي ما نروح ما نيجي. معلش ما تزعلوش مني، خذوا كلامي على قدك. ما في حد هيعمل حاجه ولا حتى هيقدر يعمل حاجه، الامور كلها بيد الله. فاحنا لو صلحنا نفسنا واصلحنا ما بيننا وبين الله سيفعل الله بنا ولنا ما نحب. واذا سرنا في هذا الطريق، طريق تعلق القلب بالبشر وتعلق القلب بالاسباب والغرور بالنفس، سيخذلنا الله. وان ينصركم الله فلا غالب لك، وان يخذلكم فمن الذي ينصركم بعد؟ تفهم بقى القضيه من الاخر، هي مش لعبه، هي مش بايدك ولا بايد غيرك، بايد ربنا. والله جل جلاله كما قال رسوله صل عليه: واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. فين؟ عشان كده الاخرانيه الا تحمل الناس على ما هو عين فضل الله. الناس دي مش هتقدر تجيب لك حاجه ولا تديك حاجه ولا تعمل لك حاجه. الرسول قال كده: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك. فلذلك ابن القيم بيقول ايه؟ ان من مضادات الاخلاص انت معايا ولا جايين؟ فقول لا اله الا الله. خليك معايا وركز كده، ان من مضادات الاخلاص الطمع فيما في ايدي الناس. عرفت؟ انا عمال اكل تجارب شخصيه مش ظريفه صراحه، ربنا يستر. في مره رحنا امتحن في حته، واحنا سافرنا عشان الدعوه عشان يطلعوا لي كرنيه. فقالوا لي النقاب حكمه ايه؟ قلت النقاب فرض قبل الواحده. طب اللحيه؟ واللحيه فرض. والاغاني؟ الاغاني حرام حتى الاسلاميه. وتطهر صح؟ ازاي دي ومش عارف الاسباب؟ الاسباب حرام، وصلاه الجماعه صلاه الجماعه حرام. فقالوا لي انت كده ما تطفش الناس. فقلت لهم بالعكس، احنا بنقول ان النقاب فرض واللحيه فرض والاسباب، عارفين الاسباب ولا مش عارفين؟ التصوير الجلابيه ده حرام لا يجوز، والاغاني والنتيجه حرام والناس بتحبها، وانتوا بتقولوا عكس كده والناس ما بتحبوش. القضية مش قضية إن أنا أرضي الناس، القضية يعني أنا خايف تتعامل مني في الآخر، والله ربنا يستر. طيب أنا بحبكم والله، وأنا لما بقول كده عايزكم تدخلوا الجنة، أنا مش بقول كده عشان يعني أنت دلوقتي لو أخطرت جنابيتك، الكلام ده هينفعني أنا آخد الحجر الفضي اللي أنت أخطرته. مش ليا والله، أنا لما بقول إن النقاب فرض، إن الله لو اشتغل مش هتشتري نقاب من التجار بتاعنا. مش قصدي كده خالص، انا قصدي ان انا بمهد لك طريق سليم مضمون يوصل للجنه. هو ده الهدف. فعشان كده انا مش طمعان انك تحبني او تكرهني، مش ده موضوع. الموضوع مش ان انت تحبني، الموضوع ان انا بحبك. ان انا خايف عليك. ان انا مش عايزك تروح جهنم. هو ده الموضوع، ان انا اللي بحبك مش انت اللي بتحبني. هكذا ايها الاخوه، بيحلمش بالمرور ربنا في قبر لا يمكن يتبنى الا ما يرضي الله. فالطمع فيما في ايدي الناس. ابن القيم بيقول ايه؟ اذا رمت الاخلاص فقم الى الطمع فاذبحه. الله يفتح عليك يا استاذ. فاذبحه بسكين الياس مما في ايدي الناس. ما تبقاش فرحان ان من يخدمك تبقى شخص او انه يمدحك او انه يديك. قال والذي يسهل عليك ذبح الطمع ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه وما ينزله الا بقدر معلوم. يبقى اللي عايز فلوس الفلوس دي تجيب مين؟ معلش اسمحوا لي اقول بقى. قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. وفي السماء رزقكم. عامل حد؟ ايوه تحمد أحدا على فضل الله.

ما هو فتره ايه؟ بين عينيك. انتوا ليلتكم كل ما يجينا هنطور، انتوا زهقتوا مني ولا لسه؟ بالخوف بالخوف. بقول يا جماعه ان اللي راضي ربنا بيزيده رضا، واللي ساخط ربنا بيشرمه الرضا. حتى انت واحد عندنا 10 سنين معايا غلبان كده وربنا كرمه واتجوز، فكان يقول لي انا زوجتي دي اثبت المراه في العالم لانه ما شافش جنبها ما بيبصش، فلما اتجوز لا حاجه حلوه قوي قوي ابو مساف غلبان ما يعرفش، لكن اللي عينيه دايما ما يعرفش يطلع ما يعرفش. لكن الشاهد ايه؟ تلاقي اللي راضي بصوته دي راضي بيها بيحبها وشايف انها حلوه وطيبه وجميله، ربنا يديله رضا. يروح الصبح يلاقي واحد جاي والباب مفتوح من هنا، يقول ايه ده في ايه؟ مش حاجه، ده هي زوجتي خبطتني بالشمس. فيقول ايه؟ انا في نعمه. والتاني اللي مش راضي يفاجئ ان واحد جاي الصبح يقول له والله امبارح حصل موقف عجيب، بالليل قلت كده وقمت بشرب رجعت زوجتي بتقول لي ايه كده ضعف فين؟ قلت لها واحدة اشرب، فقعدت تبكي تقول لي ازاي انت تروح تشرب وانا موجودة؟ قول لي وانا جيت لك تشرب. قلت لها يقول لي انا قول لي فاهمني اللي سخر ده يقول لنا كده، واللي سخر ده يقول لنا كده مين؟ الله. الراضي بيجيبه واللي مش راضي ومن سخط فعليه السخط. فكذلك صاحبنا ده لو راضي بالمرسل مش هيشوف عربيات، هيشوف كل اللي ماشيين جنبي عجل وعلى رجليهم، هيشوفهم متشحطين بالميكروبات فيقول ايه؟ الحمد لله ده انا مالي. انت فاهمني؟ لذلك الثاني لما شاف عربيه بس عشان ما تزحلقش على الشريط بتاع كرومبار، ربنا اداله عربية 28 مبسوط يا عم عندك كان جنبي بي شو شو لا أكيد هو أكيد بي شو يا رب اداله بي شو لا يا رب المرسيدس برضه دي حاجة تانية اداله مرسيدس لا يا رب اداله خير والله صراحه فضل بقى ما عادش ينفع فيها للطيارات اديني الطياره هيفضل طول عمره فهران راجل فاضل اما الراضي بما فسح الله له غني عينه مليانه شبعان وعارف ان في حاجه اسمها وان الدنيا دي قنطره عدي عدي واقف ليه عدي والناس في الجنه الطيارات كتير زي ما انت لهم فيها ما يشاءون فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين الشاهد ان الراضي قلبه فاضي من مئات الدنيا مشغول بس بربنا وراضي باللي ربنا تقول، اما الاخر فمشتت القلب من كانت الدنيا اما فعرض الله عليه شمله تلاقي عينيه زينه كده وعمال يدور ودايما منزعج ومش راضي. اخوتي انا احبكم في الله، اريدكم ان تخرجوا من هذا الدرس شاهدين ان لا اله الا الله، مؤمنين بالله ربا يعني مقسما للارزاق فراضين به ربا فتذوقوا طعم الايمان. اسال الله ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وبعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسألك ان لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين وارضيت قلوبنا بما تحبه وترضاه. امين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. احبكم بالله والسلام عليكم.